إلا إذا اطمأن أنه سيحضر 4 شهود ثقات يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها. فإذا ظن أنه لا يستطيع ذلك يسكت ولا يقول شيئا، لأنه إذا لم يستطع إثبات ذلك أقيم عليه الحد 70 جلدة. ولو أحضر شاهدا أو شاهدين أو 3 يشهدون أقيم عليه الحد حتى يحضر 4، وهذا في عموم المسلمين فيما بينهم. لكن المشكلة أن الرجل قد يرى هذا من امرأته، فإن رماها قيل له أثبت، فإن أثبت وإلا أقيم عليه الحد. وإثبات 4 شهود يشهدون أنهم رأوا امرأة فلان في حال زنا من الصعوبة بمكان. نادر أو شبه بعيد كل البعد أن يقام حد الزنا بناء على الشهادة، لأنه 4 شهود يشهدون ويرون رؤية عين أن ذكره في فرجها، ولا يكفي أن يكون فوقها أو بجوارها أو نحو ذلك، لابد أن يروا الفرجين، وهذا شبه بعيد. كل هذا لحماية أعراض المسلمين. لكن في جانب الزوجة الأمر صعب، الإثبات صعب، والسكوت أصعب. وكونه يتكلم ويقام عليه الحد صعب. فشرع الله جل وعلا اللعان، وهو من محاسن الشريعة الإسلامية عند الحاجة إليه، ليبرئ الرجل من نطفة ليست له. ولئلا يقام حد على امرأة بناء على وسوسة من رجل أو شك أو ارتياب أو نحو ذلك، لا. فكما أن للرجل حرمة وكرامة لا يدنس فراشه، فكذلك للمرأة المسلمة حرمة وكرامة لا ينتهك عرضها بدون حق، لأنه يوجد من الرجال من يكون مثلا ذا غيرة شديدة مصحوبة بوسوسة وشكوك فيرمي زوجته بغير حق، ويوجد بعض النساء سيئة الخلق ضعيفة الدين تدخل على أهل البيت من ليس منهم. فشرع الله جل وعلا اللعان، وهو إذا رأى الرجل زوجته على حال فاحشة ورماها بالزنا وأراد أن يتبرأ من حملها إن كانت حامل من هذا الزنا، والمرأة تكذبه تقول ما حصل من هذا شيء، فيحضر عند الحاكم الشرعي ويعظهما الحاكم الشرعي لأجل المخطئ منهما لعله يعترف بخطاه ويستغفر ويتوب، فيتوب الله جل وعلا على من تاب. فإذا أصر هو على رمي زوجته بالزنا، وأصرت هي على كذبه وأنه كاذب ولا أصل لذلك، فيشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يشهد 5 شهادات. الأولى 4 الأول يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها بها من الزنا. الشهادة الخامسة أن يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولذا سمي هذه العملية لعان، يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا هو الآن سلم من إقامة حد القذف عليه، ما يقام عليه الحد، يقال لها نعم أنت إن كنت حصل منك شيء فاعترفي وتوبي إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وعقوبة الدنيا أهون بكثير من عقوبة الآخرة، فهو إن كان كاذب فيقام عليه الحد في الدنيا أسهل له من عقوبة الآخرة أنه يرمي زوجته بالزنا وهي لم تزني. وإن كان صادقا في دعواه وصدقته فتعترف ويقام عليها الحد حتى الزنا في الدنيا أهون لها من أن تلقى الله جل وعلا وهي زانية لم يقم عليها حد. فبعدما يشهد هو 5 شهادات يعظ القاضي المرأة ويقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن كنت وقع منك شيء فاعترفي بذلك. فإن أصرت بأنها لم يحصل منها شيء فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد الخامسة 4 الشهادة الخامسة تشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وجعل الغضب على المرأة لأنه في جانبها أشد وأفظع، لأن فيها إدخال نفس على أهل بيت ليست منهم، فيحصل فيها محارم واطلاع على عورات لا تحل، ويحصل فيه توارث ويحصل نسب وما إلى ذلك، فعقوبتها أشد، لأن عقوبة الزانية أشد من عقوبة الزاني، يعني المغبة التي تحصل من الزانية شديدة فظيعة، فيها ظلم وتعدي. فوجود اللعان في الشريعة الإسلامية من محاسنها عند الحاجة إليه، لأن الرجل يصعب عليه أو يستحيل عليه أن يحضر 4 شهود يشهدون أنه رأى زوجته في داره تزني، وإن قتل الرجل والمرأة قتل، وإن سكت ورضي بهذا يعتبر والعياذ بالله ديوث، يقر السوء في أهله، والديوث ملعون الذي يرى السوء في أهله ويسكت ويتغاضى. وسبب هذا أن رجلا قال لآخر: أرأيت لو أن الإنسان رأى امرأته على فاحشة، إن قتل الرجل قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فاذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما المخرج. فذهب الرجل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه. وما أحب هذا السؤال. فجاءه صاحبه لما عاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما أمرتني به، سألت الرسول فغضب وسكت. قال: أنا أذهب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وقد ابتلي بهذا بالفعل والعياذ بالله. وكما يقال البلاء موكل بالمنطق، فعلى الإنسان أن يسأل الله العافية ولا يتوقع أشياء لم تقع فيبتلى بها. فابتلي الرجل الأول بهذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعله يخيل إليك، لعله كذا، لعله كذا. قال: أبد، أنا متأكد. فدعا المرأة فقررها وسألها إن وبين لها ووعظها أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، بعدما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات من سورة النور. ويقوله جل وعلا في أول سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بعدما بين في الآيات التي قبل هذا إثم وعقوبة من يرمي البري، من يرمي المحصنات، فحذر من رمي المؤمنات مطلقا، ثم بين حكم من يرمي زوجته، لأن الغالب أن الرجل لا يرمي زوجته في الزنا إلا وقد رأى، ليس الأمر من السهولة بمكان. فإذا رأى إن سكت فمصيبة، وإن أعلن هذا ولم يأتي بالشهود أقيم عليه الحد 80 جلدة. وما مصير الولد هذا الذي قد يكون حامل من الزنا؟ فإن أقره وأخذه مصيبة، وإن تبرأ منه ما قبل منه إلا بحكم شرعي. فلطف الله جل وعلا بعباده وشرع حكم اللعان، واشتق اللعان من قوله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو لأن اللعان اللعن هو الطرد والإبعاد، وأن كل واحد منهما يبتعد عن الآخر ابتعادا نهائيا، فلا تحل الملاعنة للملاعن أبدا ولو بعد أن تنكح زوجا غيره. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا وفلانا، هذا من الصحابة رضي الله عنهم ما يحبون أن يعلنوا اسم من وقع منه السؤال أو الكلام عن الأمور التي لا تستحسن. إن فلانا وفلانا قال يا رسول الله، أن فلان ابن فلان، يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ماذا يقول؟ يقتل؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني يقال له أثبت وإلا جلدناك 80 جلدة، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يسكت يرى زوجته تزني ويسكت صح. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، لأنه ما نزل عليه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد ذلك أتاه، جاء نفس الرجل فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني وقع في بيتي، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآية، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، يعني قال له لعلك ترجع عن رميها بالزنا فيقام عليك حد القذف، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني عذاب الدنيا هو الحد. فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، يعني وقع منها الزنا. ثم دعاها عليه الصلاة والسلام، دعا المرأة ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا ما هو؟ حد الزنا، وهو إذا كانت محصنة الرجم بالحجارة حتى الموت. ومهما يكون عذاب الدنيا من فظاعته وشدته فهو أهون من عذاب الآخرة. المرأة التي اعترفت بالزنا وجلدت وثم رجمت بالحجارة حتى الموت، دعا عليها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها، لو وزعت بين 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم، وفي حديث آخر لو تابها صاحب مكس لقبل منه، وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله من علامة توبتها؟ فالتائب من الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، يعني ما حصل مني زنا. فبدأ بالرجل، يعني الموعظة أول ثم يبدأ بالشهادة. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، بماذا؟ فيما رماها به من الزنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وذلك أن يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول علي، يعني يدعو على نفسه، فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يشهد الخامسة إنه لمن الصادقين وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، دل على أنه يبدأ بالرجل أول، لأنه إن رجع انتهى الموضوع، يقام عليه الحد، حد القذف إذا طلبت المرأة ذلك وانتهى، لأن حد القذف حد شخصي إذا لم يطالب به صاحبه فلا يقام. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وذلك أن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الشهادة الخامسة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. ثم بعد هذه يعظهم، وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، يقينا قطعا أن أحدهم كاذب، لكن لا يدرى من هو، الله الذي يعلم ذلك، لأنه ما يمكن تكون زانية وغير زانية في آن واحد، لأنه هو يقول زانية ويتقول غير زانية، فأحدهما صحيح والآخر كذب. ثم قال من باب العظة لهما الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3، يعرض عليهما الإقرار والتوبة. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حرمت عليك. فقال يا رسول الله مالي، يعني مهري، أنا دفعت لها مهر فأعطوني إياه. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، يعني هي زانية فعلا، فالمال بما استحللت من فرجها، لأنك استمتعت بها وجامعتها قبل هذا، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها، يعني فما حصل منكما من التباعد أشد مما حصل من ناحية المال، لأنك رميتها بأمر عظيم، إن كنت كاذبا عليها فالويل لك، فليست الخسارة خسارة مال، وإنما العقوبة الشديدة في الدار الآخرة إن كنت كاذبا. هذا هو اللعان، وهو أول ما حصل بين الاثنين من الصحابة من المسلمين. في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وأشهر، أنه في السنة 9، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في أول السنة 11 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. والله حكيم عليم، شرع هذا لعباده وأوجد هذا الشيء ليكون تشريعا للعباد إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا أوجد في عهد النبوة ما يحتاجه الناس إلى آخر الدهر، فوجدت قضايا في عصر النبوة ليدرك الناس وليعرف الناس حلها في الشريعة الإسلامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونفد الماء معهم وحضرت الصلاة، فاحتاج الناس إلى الماء، والله جل وعلا قادر على أن يجعل الماء بين أيديهم، وقادر على أن يجعل الماء اليسير كثيرا يرتوون منه كما حصل عدة مرات، كان الجيش كثير ولم يكن إلا قليل من الماء في إناء صغير، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ودعا، فبدأ الماء ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وارتوى الجيش كلهم وهم ما بين 1400 و1500 من هذا الإناء الصغير، وملأوا كل ما معهم من إناء وتوضوا واغتسلوا من هذا الإناء الصغير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، لكن نفد الماء ولم يكن عندهم ماء، ولم يوجد الله جل وعلا لهم الماء، لما ليشرع لهم التيمم، فشرع الله جل وعلا التيمم للعباد الذي يحتاجه الناس إلى آخر الدهر. امرأة خرجت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فولدت في الميقات، يعني خرجت حاجة وهي على ساعة ولادتها بعدما مشت من المدينة إلى ذي الحليفة. من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بقي بينها وبين مكة قليل وهي محرمة حاضت، الرجل واقف في عرفة فوقصته ناقته فمات وهو محرم، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكثير من الوقائع أوجدها الله جل وعلا في عهد النبوة ليكون تشريع للعباد إلى آخر الدهر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. شرع الله جل وعلا للمسافر القصر. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الآن وقد أمنا، ما في خوف من الكفار، الجزيرة العربية كلها مسلمون. قال هذه رخصة الله، فاقبلوا من الله رخصته حتى ولو لم يكن فيه خوف. وشرع الله جل وعلا للعباد صلاة الخوف، إذا كان العدو أمامهم أو خلفهم أو على يمينهم أو على شمالهم كيف يصلون، والصلاة ما تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال، وهكذا. فشريعتنا الإسلامية بحمد الله كاملة واضحة جلية لمن وفقه الله، فما من شيء يقع في هذه الحياة من أمور الدنيا أو أمور الآخرة إلا وفي الشريعة الإسلامية حل ذلك، بدءا بالنزاع بين الزوج وزوجته إلى قتال الكفار، قتال المسلمين مع الكفار. ويؤخذ من هذا أن الإنسان ما ينبغي له أن يتصور الأشياء البعيدة الوقوع قبل وقوعها لئلا يبتلى فيها، يسأل الله العافية ولا يتصور الأشياء أو يرتب الأمور إذا حصل كذا كيف كذا إلى آخره، إذا حصل الشيء بالفعل سيجعل الله له حلا. نعم. المعنى الإجمالي: صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجته ريبة وخاف أن يقع منها على فاحشة، فحار في أمره لأنه إن قذفها ولم يأتي ببينة فعليه الحد، وإن سكت فهي الدياثة والعار. الدياثة الديوث هو الذي يقر السوء في أهله، يعني يرى امرأته ما تبالي أو لا ترد يد لامس فيسكت، أو يرى بنته أو يرى أخته أو يرى أمه، يرى أحدا من محارمه ما تبالي فيسكت، هذا ديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المفروض في المسلم أن يكون ذا غيرة، المسلم ذا غيرة، والحيوانات المعروف عن الحيوانات كلها أنها تغار على محارمها الخاصة سوى الخنزير، ولذا حرمه الله جل وعلا على العباد وأكسب من يأكله عدم الغيرة، أخذ من طبعه شيئا عدم الغيرة. تجد النصراني يرى بنته مع الصاحب والصديق ولا يبالي، يرى زوجته مع الصاحب والصديق ولا يبالي، وهو يصاحب زوجة رجل آخر، وهكذا، فليس عندهم غيرة، ولعل هذا من جراء أكلهم لحم الخنزير لأنه يذهب الغيرة من الرجال. وأبدى هذه الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه كراهة للسؤال قبل أوانه، ولأنه من تعجل الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء ما وقعت، ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء في ذلك. بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها، فأنزل الله في حكمه وحكم زوجه هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم الآيات. كلمة زوجه تطلق على الرجل والمرأة، يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه، فكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة إلا في باب الفرائض فيقال زوجة وزوج للتمييز بينهما. فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه بأن عذاب الدنيا وهو حد القذف أهون من عذاب الآخرة، فأقسم أنه لم يكذب برميه زوجه بالزنا، ثم وعظ الزوجة كذلك وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم أهون من عذاب الآخرة، فأقسمت أيضا إنه لمن الكاذبين. حينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج، فشهد أربع شهادات. بدأ الله به لأن الله قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ثم الزوجة بعد ذلك. نعم. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في دعواه، ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة. بما وإقامة اللعان لها شروط في أبواب الفقه، ما يقبل من كل شخص تقدم بطلب اللعان مع زوجته إلا إذا انطبقت عليهما الشروط، المبينة في بابها. بما أن أحدهما كاذب فقد عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، فطلب الزوج صداقة فقال ليس لك صداق، فإن كنت صادقا في دعواك زناها فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن الوطأ يقرر الصداق، وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها إذا رميتها بهذا البهتان العظيم. ما يؤخذ من الحديث: أولا بيان حكم اللعان وصفته، وهو أن من قذف زوجته بالزنا ولم يقم البينة فعليه الحد، إلا أن يشهد على نفسه 4 مرات إنه لمن الصادقين في دعواه، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإن شهدت بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة، وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين درأت عنها الزنا حد الزنا، يعني لا يقام عليها حد. فإن ولد جاءت بولد فهو ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه، ليس له أب وينسب إلى أمه فقط. ثانيا إذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا تحل له ولو بعد أزواج. ثالثا أن يوعظ كل من الزوجين عند إرادة اليمين لعله يرجع إن كان كاذبا، وكذلك بعد تمام اللعان تعرض عليهما التوبة ليتوب فيما بينه وبين الله تعالى. وبقوله وإن نكلت الزوجة أقيم عليها الحد، هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، ورأي جمهور العلماء أنه لا يقام عليها الحد بالنكول، وإنما تحبس حتى إما أن تشهد على نفسها، تشهد أنه من الكاذبين في هذا ويطلق سراحها، أو تعترف فيقام عليها الحد. رابعا خالف هذا الباب غيره من أبواب الفقه بمسائل، منها أنه لا بد أن يقرن مع اليمين لفظ الشهادة، وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج، ومن الزوجة الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب، ومنها تكرير الأيمان، ومنها أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا طلبت الأيمان من المدعي والمنكر. خامسا البداءة بالرجل في التحليف كما هو ترتيب الآيات. سادسا أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من لعان. سابعا اللعان خاص بين الزوجين، أما غيرهما فيجري فيه حكم القذف المعروف. يعني ما يقام اللعان بين أي رجل وامرأة، رجل مثلا يشهد على امرأة بالزنا وهي تنكر ثم يقال يتلاعنان، لا، اللعان ما يكون إلا بين الزوجين. أما إذا شهد رجل على امرأة بالزنا مثلا فيقال له أثبت ما تقول ب4 شهود، إن أثبت ولا يقام عليه الحد القذف. وكذلك المرأة لو شهدت على شخص بالزنا يطلب منها، لأنه يعتبر هذا قذف، يطلب منها إثبات ما تقول ب4 شهود، فإن لم تثبت هذا بالشهود يقيم عليها حد القذف. ثامنا كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لا سيما ما فيه أمارة الفاحشة. تاسعا، قال العلماء: واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جرم إن خصت بلفظ الغضب الذي هو أشد من اللعنة. العاشر، قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، لأنه ليس لنا اطلاع إلا على الظاهر، والخفي الله جل وعلا أعلم به. والحقيقة أنه في حال اللعان أحدهما يقين كاذب، لأنه ما يمكن أن تكون زانية وغير زانية في آن واحد. الرجل يحلف أنها زانية والمرأة تحلف أنها ما زنت، فأحدهما يقينا أنه كاذب، لكن ليس لنا إلا الظاهر، وما شرعه الله جل وعلا لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بهذا. ولو أن الشيء يعني شبه مستحيل الوقوع، مستحيل أن تكون زانية وغير زانية، يعني كل واحد منهم مناقض للآخر، ما يمكن الجمع بينهما، أحدهما يقين أنه كاذب، لكن ليس لنا إلا الظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من اعتمر عن والده، هل الثواب كله للوالد أم يكون للمعتمر ثواب؟ وهل ذلك من أعمال البر لوالديه بعد الممات؟ حج المرء عن والديه أو عن أحدهما وعمرته عنهما هذا من البر بهما ومن الأعمال الصالحة. والمرء إذا قدم عملا صالحا لوالديه ناله من ثواب هذا العمل الصالح، وناله من ثواب البر والإحسان إلى والديه، فهو مأجور إن شاء الله. يقول السائل: جئت لأداء العمرة وأديتها ولله الحمد، وأمرتني والدتي بأن أعتمر عن والدي المتوفى، فهل أعتمر من مسجد التنعيم؟ إذا أتى المرء بعمرة فلا يحسن أن يخرج من مكة للإتيان بعمرة أخرى، بل يكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحب، ولا يكرر العمرة. فإن خرج من مكة لحاجة لجدة أو للمدينة أو للطائف أو لغيرها ورغب في العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة. يقول السائل: أنا من سكان مكة وأريد أن آخذ عمرة، فهل يسوغ ولي الاضطباع والرمل؟ الرمل والاضطباع قال العلماء رحمهم الله هو سنة في حق القادم إلى مكة من بعيد، أما بالنسبة للمعتمر من أهل مكة مثلا قالوا لا يشرع في حقه الاضطباع ولا الرمل. يقول السائل: أنا شاب أعيش مع الوالد ولكن لا عمل لي ولا أريد أن أعمل، أحب أن أتفرغ لحلقات الذكر عند العلماء والمشائخ، وأنا مرتاح البال ولله الحمد ولا أحب أن أعمل مطلقا، فهل أنا على صواب؟ إذا قصدت طلب العلم وشغلت الوقت جله في طلب العلم فأنت على صواب وعلى خير إن شاء الله. أما إذا قصدت الكسل أو عدم الرغبة في العمل أو التكاليف أو الشغل الذي يشق عليك فهذا لا يجوز للمرء، بل ينبغي له أن يعمل ويكتسب ويطلب الرزق من الله. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يتزوج بنت زوجته الملاعنة إذا كانت ولدت بنتا بعد فراقهما؟ لا، لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت زوجته التي لاعن منها. يقول السائل: إذا أخرجت زكاة الذهب في العام الماضي ثم أردت أن أزكي هذا العام، فهل أقيم الذهب مرة أخرى علما بأنه لم يزد ولم ينقص؟ إذا كان ما تغير وما اختلف لا بزيادة ولا بنقص ولا تغيرت الأسعار فلا بأس أن تأخذ بزكاة العام الماضي بقدرها، وأما إذا كان زاد أو نقص أو اختلف السعر فيقوم من جديد. يقول السائل: أيهما أهون، اللعن أو الغضب؟ كلاهما فظيع، لكن الغضب أشد والعياذ بالله. يقول السائل: ما هو الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى هي التي يصح أن يعقد عليها مباشرة، يعني بدون أن قبل أن تتزوج زوجا غيره، يعني مثلا طلقها على عوض طلقة واحدة أو طلقتين على عوض، هذه تسمى بينونة، وتمت العدة تسمى بينونة صغرى. طلقها قبل الدخول ما يكون لها عدة، هذه بينونة صغرى، يعني يصح أن يعقد عليها. طلقها الطلقة الثالثة هذه تسمى بينونة كبرى، ما يصح أن يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره. يقول السائل: ابنتي تناولت دواء لتنظيم الدورة الشهرية لأداء العمرة، وحدثت الدورة قبل أدائها للعمرة وهي ما زالت محرمة والدم متقطع والسفر غدا. أولا، ما ينبغي للمرأة أن تأخذ ما يربك عادتها، لأن غالبا الحبوب هذه تربك العادة وتختلف وتتمدد أيام الحيض، بدل ما تكون 5 أيام أو 6 أيام تكون 8 و10 ومتقطعة. ثم إذا ابتليت المرأة بهذا فتنتظر حتى عند السفر، فإذا عزم رفقتها على السفر فتغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وتتحين الفرصة الوقت الذي يتوقف فيه الدم، وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير. يقول السائل: شخص زنى وهو محصن بعد أن خلى بامرأة وأغواه الشيطان، فهل يجب عليهما أن يعترفا عند القاضي؟ بل الأولى في حقهما أن يستترا بستر الله تبارك وتعالى ويصدقا في توبتهما ولا يخبران بذلك أحدا. يقول السائل: إذا لاعن الرجل زوجته ثم بعد فترة رغب كل منهما بالآخر، هل يجوز أن يعيدها إليه بعد عقد ومهر جديدين؟ لا، بعد الملاعنة بينهما لا يتراجعان أبدا، لأن الملاعنة تحرم أحدهما على الآخر حرمة أبدية. وهذه المرأة التي تقول إن زوجها دائما يلعنها ويسبها وهي صابرة، فهل تنصحونها بتركه والذهاب إلى أهلها أم الصبر معه؟ عليها أن تناصحه وتصبر معه، تصبر معه وهي مأجورة بصبرها ما إذا كان يقيم حدود الله، إذا كان يصلي. أما إذا كان مع سبه ولعنه لا يصلي فلا يجوز لها أن تبقى معه. يقول: أتطهر من البول القدر المستطاع، ثم أتوضأ، ثم أجد آثار شيء من البول في سروالي بعد ذلك، فما حكم صلاتي؟ عليك أخي أن يكون وضوءك وغسلك لأثر النجاسة والاستنجاء بعد دخول الوقت، وإذا دخل الوقت تتوضأ وتصلي بهذا الوقت الفرض والنوافل ولو حصل منك شيء ما دام هذا شيء مستمر، لكن عليك أن تتخذ شيئا يمنع نزول البول. ويقول: هل تجوز الملاعنة في الجرائم غير الزنا؟ كان يشهد أحدهما أربع شهادات بالله أن فلان سارق، لا، الملاعنة هذه في الزنا خاصة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.